أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. خدمة تلاوات قراء جدة تقدم لكم هذه المادة. هذه الجنة حفت بأمر أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يا من تريد الجنة ليست أماني تتمناها وليست أدعية تدعوها فقط، إنما هناك أمور لا بد أن تتجاوزها وتتخطاها وتجتنبها. يقول صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. بماذا؟ بالمكاره، يعني أن أسباب دخول الجنة غالبا تكرهها النفس لما فيها من المشقة والتعب والبذل والعناء، فالنفس تكره أن تقوم لصلاة الفجر بعد نوم عميق وربما في ليلة باردة، ولذلك تجد المقبلين المسارعين إلى ذلك قلة من بين كثير من الناس. النفس تكره أن تخرج من مالها فتبذل فتشح النفس، لكن المتقي يتغلب على ذلك فينفق، والمتقي من يريد الجنة يقوم لصلاة الفجر ولو تكره نفسه ذلك. الذي يقوم في الليل فيصلي ركعتين لله يرجو بها جنة الله، فيتوضأ ويقوم والناس نيام، يقوم لأن الله ذكر حال المتقين أهل الجنة فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. النفس تكره ذلك لأن الجنة حفت بالمكاره، لكن المتقي من يريد الجنة يقوم فيرغم تلك النفس ويكرهها حتى يصبح ما تكرهه لذة يتلذذ بها. إي والله، لقد أصبح بعض المتقين الصالحين يجد في قيام الليل لذة، ويجد في صلاة الفجر في الصف الأول مع الجماعة لذة، ويجد في الجلوس في المسجد الصلاة ينتظر بعدها الصلاة لذة، ويجد في ذكر الله في صبحه ومسائه لذة، لأنه تغلب على مرحلة المكاره إلى أن يتلذذ بالطاعة حتى يصل إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.